في الشام. وبالتالي لاحظوا هذا الإمبراطور الروماني دعا النصارى للاجتماع والبت في هذه القضية. وأنا بدي أقول معلومة الآن، بالنسبة لقسطنطين لم يكن قد تنصر، أو على الأقل لم يعني يعتقد بمعتقدات لومين المسيحيين. قسطنطين الآن عندما دعا لهذا المجمع كان وثنيا، كان رجل وثني. إذن في هناك غرابة، كيف قسطنطين وثني ويدعو اللي هو النصارى للبت في قضية من قضاياهم؟ هذا طبعا قد نستنتج، أو يعني نستنتج بخصوصه بعد استعراض مين اللي هو نتائج مجمع اللي هو نيقيا. نعم، الآن دعا اللي هو قسطنطين هذا إلى اللي هو المجمع، وكما يذكر اللي هو العلماء أو بعض المؤرخين بأن عدد المجتمعين كان 318 اللي هو أسقف، وكان من أهم نتائج اللي هو المجمع اللي هو قانون الإيمان الذي قالوا فيه اللي هو بألوهية اللي هو المسيح، قالوا فيه بألوهية المسيح. طبعا قانون الإيمان هو الذي يعني يبين ذلك. وطبعا بالنسبة لي اللي هو قسطنطين هذا اللي هو الرجل اللي هو إمبراطور الرومان، طبعا بالنسبة لي اللي هو قانون الإيمان اللي نتج عن اللي هو المجمع. لكن قبل اللي هو قانون الإيمان ما نريد أن نذكره بأن المجتمعين في هذا المجمع كان عددهم 2048. يعني بعض المؤرخين لما بذكر 318 لا راح نعرف اللي هو الرقم هذا لماذا ذكره هؤلاء المؤرخون. العدد الموجود 2048، لاحظوا 2048. يعني لاحظوا هذا المجمع الآن، هذا المجمع الآن مهم جدا، دعا إليه قسطنطين وكان وثني كويس، وناقشوا فيه أهم قضية اللي هي قضية هل المسيح رسول بشر أم إله. فطبعا دعا هذا اللي هو قسطنطين، دعا هذا الكم الكبير من الأساقفة للاجتماع 2048 كويس. الآن هؤلاء اجتمعوا هؤلاء، ومال الكثير منهم إلى قول مين؟ إلى قول أريوس. مال الكثير منهم إلى قول لو أريوس بأن اللي هو إيش؟ بأن المسيح بشر ورسول ومخلوق، الكلام النقاط اللي إحنا ذكرناها. الآن عندما مال هؤلاء رأي اللي هو مين؟ أريوس، لم يعجب الأمر مين؟ قسطنطين ومن معه ممن يميلون إلى الرأي الآخر. نعم، فطبعا جمع قسطنطين العدد الذي قال بألوهية المسيح ولم يقل ببشريته وخالف لي مقولة أريوس، جمعهم وطبعا دفعهم لإيه؟ لأن يكتبوا ما عرف بمين؟ بقانون الإيمان. والآخرين العدد المتبقي من 2048 كان مصيرهم لإيه؟ التشريد والقتل والسجن وما شابه ذلك. لما نيجي احنا نعمل عملية طرح، الان 2048 318 قديش بيكون؟ لاحظوا الاغلبية كانت هذه مع قول مين؟ أريوس، اللي هي القول بمين؟ بالتوحيد لله عز وجل، والقول ببشرية عيسى عليه السلام. 1730 هؤلاء قالوا ببشرية عيسى عليه السلام وبوحدانية وألوهية الله سبحانه وتعالى. مصيرهم كان التشريد في البلاد، وطبعا سجن من سجن منهم، قتل من قتل منهم، وحافظ اللي هو قسطنطين على مين؟ على 318 اللي هو أسقف الذين قالوا أو مالوا لمين؟ اللي هو قول بولس بألوهية مين؟